هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. معنا فضل عظيم، وللأسف أيضا الكثير من الناس عنه غافلون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فما النداء؟ النداء هو الأذان، الأذان بالصلاة. لو يعلم الناس الأجر المترتب على الأذان لما آثر واحد أخاه في الأذان، لاستبق الناس ولا اقترعوا من يؤذن. وانظروا إلى هذه الأحاديث والفضائل التي جاءت في الأذان، بل لما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها: هذه في المؤذنين. وكذا قال ابن عمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجل اسمه أبو صعصعة يحب الغنم، يخرج في البراري والصحاري كثيرا. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كنت في غنمك وحان وقت الصلاة فأذن وصلي، أقم الصلاة وصلي. لكن قال له: أذن مع أنه لوحده، لما؟ قال: فإنه ما يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شيء، وفي رواية: ولا رطب ولا يابس، إلا شهد لك عند الله يوم القيامة. كل شيء يسمع صوتك أيها المؤذن سيشهد لك عند الله يوم القيامة. وكلما كان الصوت أعلى، وكلما كان الصوت يسمع خلقا أكبر من الجن أو من الإنس أو من الجمادات أو من الرطب أو اليابس، كلها ستشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامة. أي فضل مثل هذا الفضل؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا الذي يؤذن يدعو إلى من؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. أي فلاح؟ إنها بإقامة الصلاة لله عز وجل، يرفع صوته بالتوحيد. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه يمشي، فسمعوا صوت مؤذن من بعيد. يا الله، ما أحلى الصوت! الله أكبر، الله أكبر. قال النبي لأصحابه على الفطرة: كمل المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله. قال النبي لأصحابه: خرج من النار شهادة، دخل الجنة. فتسابق الصحابة ينظرون: من هذا الرجل الذي شهد النبي له بالجنة بمجرد أذان؟ فلما ذهبوا وجدوه راعيا للغنم. ما أحلى الفعل وما أحلى القول! لم يشغله عمله عن الأذان. ومن سيسمع صوته في صحراء مقفرة؟ إنه الإيمان بالله، إنه طلب الثواب من عند الله عز وجل. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع بلالا أول مؤذن في الإسلام يؤذن، قال من قالها يقينا يعني هذه الكلمات وجبت له الجنة. من فضائل المؤذن أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يغفر له مدى صوته. أظن الواحد منا الآن سوف يذهب إلى المسجد ينتظر حتى يتأخر المؤذن فيؤذن مكانه، يغفر له مدى صوته. ولهذا كلما ارتفع الصوت كلما كانت المغفرة أكبر. هنيئا والله للمؤذنين، هنيئا لمن يرفع صوته بالأذان. أطول الناس أعناقا يوم القيامة من؟ المؤذنون. كلما طال العنق يوم القيامة كلما أصابتهم الرحمة، وقال بعضهم لا يعطشون لهذا تطول أعناقهم. أما الناس فقد احدودبت ظهورهم ونكست رؤوسهم، أما المؤذنون يرفعون رؤوسهم وهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. اسمعنا الحديث الآخر أيضا، ما انتهينا من فضائل المؤذنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذن لله 12 سنة، وانتبه للشروط، لله مخلصا لله 12 سنة فقد وجبت له الجنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والداعي إلى الهدى له أجر من تبعه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن له أجر كل من صلى. يا الله، ما أعظم هذا الأجر! مسجد فيه 1000 مصلي، فيه 100 مصلي، المؤذن يأخذ أجر المصلين كلهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعا للمؤذنين، قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ للمؤذنين. هنيئا والله للمؤذن، هنيئا لمن يرفع صوته بالتوحيد. لو كنت لوحدك في جبل أو في البحر أو في الصحراء أو في مكان مقفر لا أحد معك، أذن، فإن الله عز وجل يقول النبي في الحديث عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية بجبل صخرة، على جبل وصل لها راعي غنم بروحه ما في أحد معه، يقول حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة. قال الله جل وعلا يقول لملائكته انظروا لعبدي حانت الصلاة فأذن وأقام الصلاة يخاف مني، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. غفر الله لمن؟ لهذا الذي أذن وصلى ولو كان لوحده. الحديث الآخر الصحيح أيضا يقول النبي إذا كان الرجل في أرض مقفرة ما في أحد، صحراء خالية، فلو أقام وصلى صلى معه ملكاه، فإن أذن وأقام الصلاة، زيادة الأذان شنو يصير؟ فإن أذن وأقام الصلاة صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. الملائكة تأتي وتصلي خلفه فقط لأنه أذن. إي والله، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. المؤذن هو الأمين وأجره هو الأجر العظيم. خلق الله عز وجل الزمان وقسمه إلى سنوات وأشهر وأسابيع، كلها بحكمة منه جل وعلا. فالشهور التي جعلها الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم ميز الله شهرا على آخر بحكمة منه جل وعلا. كذلك أيام الأسبوع التي جعلها الله عز وجل سبعا بتقدير من الله عز وجل، شرع الله عز وجل هذه الأيام وفضل بعضها على بعض، فجعل خير أيام الأسبوع يوم الجمعة منذ أن خلق السماوات والأرض. هذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق الله عز وجل آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها، وفيه ستقوم الساعة، فاليوم فضيل مقدس قبل خلق السماوات والأرض. أما اليهود والنصارى فقد أضلهم الله عز وجل عن هذا اليوم، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وحافظ المسلمون المؤمنون الموحدون على قدسية هذا اليوم وهو يوم الجمعة. خير يوم طلعت فيه الشمس، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. كل يوم ينادى للصلاة فيه، لكن يوم الجمعة غير. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يوم الجمعة يختلف عن سائر الأيام، كل الصلوات واجبة في كل يوم في الأسبوع، لكن ليوم الجمعة ميزة، وخاصة صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل شرع هذا، والله عز وجل ميز هذا اليوم وصار عيدا للمسلمين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في يوم الجمعة خصوصا وقت العبادة ووقت الصلاة يترك الإنسان بيعه، تجارته، دنياه، ملهياته، بل يستعد في يوم الجمعة من ليلتها فينام ويرتاح ليستيقظ فجر يوم الجمعة. وفجر يوم الجمعة أفضل فجر في الأسبوع كله، بل أفضل صلاة فجر في الأسبوع هي صلاة الفجر يوم الجمعة، خير صلاة شرعها الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطيل في صلاة الفجر يوم الجمعة، وكان ربما قرأ فيها بسورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية، حرصا على هذا اليوم وتكريما لهذا اليوم. وكان يسجد يقرأ بسورة فيها سجدة ليسجد في تلك الصلاة، صلاة يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك، يوم مقدس في شريعتنا، أوجب بعض العلماء الغسل فيه وبعضهم استحب الغسل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يستعد الإنسان لهذا اليوم، يكثر فيه من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة من أفضل أيامكم. فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي. الصلاة على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم الجمعة منذ أن يصبح الصباح يجلس الإنسان في مصلاه، أهو ذاهب إلى بيته، أو في وقت الظهيرة قبل صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة، وقت العصر، يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي: إن الله وملائكته يصلون، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يكثر الإنسان يوم الجمعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نوصي أهلنا، نوصي أولادنا، نوصي أحبابنا بكثرة الصلاة على النبي في هذا اليوم الفضيل. من الذي دلنا على هذا اليوم؟ من الذي ذكرنا بفضل هذا اليوم؟ من الذي علمنا على العبادات في هذا اليوم؟ إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما يتذكر الإنسان فضل النبي عليه في مثل هذا اليوم وفي كل يوم، يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الجمعة يوم عظيم، يوم فضيل، يبدأه الإنسان بصلاة الفجر، وإن استطاع بعد الفجر أن يغتسل ثم يذهب إلى المسجد يستعد لصلاة الجمعة فهو خير على خير. فكل الصباح وكل الضحى وكل ما يسبق صلاة الجمعة وقت للتبكير إلى صلاة الجمعة. وكان بعض السلف رحمهم الله بعد صلاة الفجر يبكرون إلى صلاة الجمعة، يذهبون مبكرين يذرون البيع والأعمال والتجارات والدنيا كلها، يتركونها وراء أظهرهم ليستعدوا لهذا اليوم ولعبادة هذا اليوم وللخطبة في هذا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا لهذا الحديث، قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، أول ما يبدأ النهار يذهب إلى صلاة الجمعة، قال: فكأنما قرب بدنة ناقة سمينة جميلة كأنما اشتراها وتصدق بها لله عز وجل. لو راح في الساعة الأولى مبكرا، الله يقول: فاستبقوا الخيرات. الخيرات، الطاعات، تريد مسابقة، تريد مسارعة يوم الجمعة. قال: ومن راح في الساعة الثانية، فاتته الساعة الأولى فذهب في الساعة الثانية، ينقص الأجر، فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة نقص الأجر، فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، تناقص الأجر الآن، مساكين الذين ينامون حتى يخرج الإمام، مساكين الذين ضيعوا الساعات الأول لم يصلوا إلا دجاجة، هذا أغلب الناس اليوم الذين يأتون قبل الإمام. قال: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فرق بين من قرب بدنة ومن قرب بيضة. قال: ثم إذا قام الخطيب، قام الإمام، فإن الملائكة تجلس، أي لا يسجل اسمه حتى في الحاضرين المبكرين. كل هذا استعدادا لأي صلاة؟ لصلاة الجمعة. لما ميزت هذه الصلاة عن غيرها في سائر الأسبوع؟ لأن الجمعة يختلف عن غيره من الأيام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هذا أفضل وخير للمؤمنين. لو تركوا دنياهم، تركوا فرشهم، تركوا كسلهم يوم الجمعة واستعدوا مبكرين مغتسلين، هناك آداب وهناك سنن وهناك فضائل كثيرة في يوم الجمعة بالذات، ميزها الله عز وجل عن سائر الأيام. وهكذا المسلمون اليوم، من رآهم في شتى أنحاء الدنيا يخرجون من أعمالهم ولو كانوا في بلاد غير إسلامية، لعلم أن هذه الأمة حافظت على هذا اليوم لا كغيرها من الأمم التي ضيعت يوم الجمعة. يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، هو يوم العبادة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا لهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة، والحديث يصححه بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. واختلف العلماء ما معنى غسل واغتسل. قال بعضهم: أي غسل رأسه، واغتسل أي غسل جسمه وجسده، أو تسبب بغسل زوجته بجنابة. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي خرج إلى صلاة الجمعة مبكرا، لا كما يفعل البعض هداهم الله يسهرون ليلة الجمعة ولا يستيقظون صباحها للذهاب إلى صلاة الجمعة. قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. فإن كان المسجد بعيدا في منطقة أخرى، ذهبت بسيارتك، فقف بالسيارة واعلم أن مشيك من السيارة إلى المسجد له أجر خاص. قال ومشى ولم يركب. تعرف ما الأجر؟ كانت خطواته إحداها أجر سنة صيامها وقيامها. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. البعض منا يقول إذن كل الناس يفعلون هذا الفعل، الأمر سهل، سهل لكن من يبكر؟ سهل لكن من يتجهز لصلاة الجمعة ويخرج إليها مبكرا، يمشي على قدميه يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. الجمعة إلى الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات لما بينهن. من صلى الجمعة ثم عمل بعض الذنوب من الصغائر إلى الجمعة الأخرى في هذا الأسبوع، إذا صلى الجمعة كفر الأسبوع الماضي كله. الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. ما بالكم بقوم، بقوم فيهم من الغفلة حتى صلاة الجمعة لا يشهدونها. ومن ترك ثلاث جمع تهاونا، ثلاث جمعات تهاونا تركها، تعرف ما عقوبته؟ طبع الله عز وجل على قلبه. القلب يختم عليه، لما؟ لأنه يتهاون في صلاة الجمعة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. لهذا قال العلماء إذا قام الخطيب أذن المؤذن الأخير لصلاة الجمعة الأذان الثاني إلى أن ينتهي الخطيب من صلاة الجمعة، البيع والشراء في هذه الساعة حرام، ومن باع أو اشترى في هذه اللحظات ما صح بيعه، لأن الله يقول وذروا البيع. وقت صلاة الجمعة لا يباع ولا يشترى، في الجمعة ساعة. شوفوا هذا الحديث العظيم، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل، القائم يصلي يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. تخيل، في الجمعة ساعة. متى هذه الساعة؟ في الصباح عندما يقوم الخطيب، بعد الصلاة، العصر، جاء في بعض الروايات أنها آخر ساعة عصر الجمعة، الساعة الأخيرة. انظر للكثير من الناس في عصر الجمعة ماذا يصنعون، ماذا يفعلون؟ من يذهب إلى المسجد في تلك اللحظات فيرفع يديه يدعوه بخير الدنيا والآخرة؟ من؟ من يتذكر في يوم الجمعة آخر ساعة في العصر أنها ساعة إجابة فيرفع يديه ويدعو الله جل وعلا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يستحب يوم الجمعة أيضا أن يقرأ العبد سورة الكهف، وفي بعض الروايات حتى في ليلتها. ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تلك السورة العظيمة، من قرأها يوم الجمعة جعل الله له نورا إلى البيت العتيق. شفت مكانك؟ أين أنت؟ في الرياض، في الكويت، في مصر، في المغرب، في أمريكا، في أي مكان، هذه المسافة إلى البيت العتيق يجعلها الله عز وجل لك بها نورا يوم القيامة. ليش؟ لأنك ممن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. وفضل الآخر لسورة الكهف، يجعل الله لك بها نورا إلى الجمعة الأخرى، نور في هذه الدنيا ونور يوم القيامة. لما؟ لأنك قرأت سورة الكهف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم الجمعة يوم عظيم، ستقوم الساعة في يوم الجمعة. وجاء في بعض الروايات وبعض الآثار أن المخلوقات من الحيوانات وغيرها تصيح آذانها، تضع آذانها تستمع في يوم الجمعة هل ستقوم الساعة أو لا تقوم الساعة. فالأمر عظيم، ولهذا يبتدئ المسلم يومه في يوم الجمعة بالصلاة، ويغتسل يستعد ويتسوك، ويستحب السواك يوم الجمعة، ويدهن يتطيب من أفضل الطيب يوم الجمعة، ولو لبس بعض الثياب الجميلة يستعد بها لذلك اليوم، اغتسال وسواك وطيب. عودوا أطفالكم أبناءكم نساءكم الغسل يوم الجمعة، عودوهم السواك يوم الجمعة، عودوهم الطيبة والاستعداد ليوم الجمعة، خذوهم معكم إلى المساجد يوم الجمعة، لنعود الأهل والأحباب والبيوت فضل يوم الجمعة، يستعد المسلمون ليوم الجمعة، إنه خير يوم تطلع فيه الشمس، يتكرر الأمر كل أسبوع. هنيئاً هنيئاً لمن جاء مبكراً يقرأ القرآن ويصلي. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى يوم الجمعة إلى الصلاة مبكراً، فلا يزال يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، حتى يأتي الإمام فيقعد رضي الله عنه يستمع الذكرى. ولا يحل لحاضر في الجمعة أن يعبث بأي شيء، بل يستمع وينصت، بل من مس الحصى فقد لغى. يوم الجمعة يوم فضيل، وسننه معدودة، فلنفعلها ولنأتي بها ولنكثر من الصلاة على النبي فيها، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل.